بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الأدب المفرد: باب تشميت العاطس. الحديث الثالث: قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا أبو الأحوص عن أشعث عن معاوية بن سويد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنائز وتشميت العاطس وإبرار المقسم ونصر المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والديباج والحرير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الحديث الثالث في الترجمة التي عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى بعنوان تشميت العاطس. وعرفنا أن تشميت العاطس هو الدعاء له، يقال شمته ويقال سمته بالسين، والمراد الدعاء. وقيل إن التشميت مأخوذ من الدعاء للعاطس بأن لا يشمت أحد عليه وأن لا يكون محل شماتة، وقيل من الشوامت وهي القوائم، وهو دعاء له بقيام حاله على أحسن ما يكون. فالتشميت للعاطس هو الدعاء له، وقد جاء في السنة بيان الدعاء الذي يقال للعاطس، كما سبق أن مر معنا عند المصنف رحمه الله، وكما سيأتي أيضا في الأحاديث التي يسوقها. وعرفنا أيضا أن العطاس نعمة عظيمة يمن الله سبحانه وتعالى بها على عبده، وهي كما قال أهل العلم وجوده في الإنسان بين وقت وآخر دليل على صحته، دليل على صحته. ولهذا أحيانا بعض المرضى يقولون من وقت لم يعطس، إشارة إلى اعتلال الصحة. فالعطاس يدل على نشاط البدن واعتدال الصحة، وفيه فائدة للعبد من جهة خروج الأبخرة التي تجتمع وتحتقن في الرأس، لأن بقاءها ضرر على الإنسان، وبالعطاس تندفع وتخرج. ولهذا يقول القاضي بن هبيرة رحمه الله، يقول: إذا عطس الإنسان استدل بذلك من نفسه على صحة بدنه وجودة هضمه واستقامة قوته، فينبغي له أن يحمد الله. فالعطاس نعمة عظيمة، وإذا عطس المسلم واستشعر نعمة الله سبحانه وتعالى عليه فحمد الله، كان حقا على من سمعه أن يسمته، ولهذا تكرر عن نبينا صلى الله عليه وسلم في ذكر حق المسلم على أخيه المسلم، وذكر منها تسميته، وهذا فيه اهتمام من نبينا عليه الصلاة والسلام بأمر تسمية العاطس الحامد لله تبارك وتعالى. والمصنف رحمه الله عقد هذه الترجمة لبيان ما يتعلق بتسمية العاطس وحكمه، ومن أهل العلم من عده فرض عين وأنه واجب على كل من سمع العاطس يحمد الله أن يسمته. واستدلوا بالحديث الذي ساقه هنا والحديث الذي سبق أن مر، حق على كل مسلم سمعه، وحديث أبي هريرة الآتي حق المسلم على المسلم، وبعض أهل العلم جعلوه مثل السلام فرضا كفائيا، إذا قام به بعضهم سقط عن الباقين. ومن أهل العلم من حمل التشميت على الندب، وحمل الحديث على الندب. هذه ثلاثة أقوال لأهل العلم ذكرها النووي رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم في حكم تشميت العاطس. ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد لما أشار للأقوال في المسألة وذكر من استدل على أنه واجب على كل من سمع العاطس وأورد بعض الأدلة، قال وهذه الأدلة لا دافع لها، إشارة منه إلى قوة الأدلة. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم أشرت إليه، وهو ثلاثة أقوال: لهم قول يقول إنه واجب عيني على كل من سمع، ومنهم من يقول إنه واجب كفائي، ومنهم من يقول إنه مستحب ومن آداب الإسلام. أورد البخاري رحمه الله تعالى حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. جمع السبع في أول الحديث أمرا ونهيا أكمل للفائدة وأجمع لضبط المقصود، بخلاف ما لو جاء بها مرسلة دون ذكر هذا العدد، فذكر العدد أولا يعين على ضبط هذه الأمور. ولهذا يكثر في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام ذكر العدد أولا: أربع من كن فيه، ثلاث آية المنافق ثلاث، ثلاث من كن فيه، اضمنوا لي ستا من أنفسكم، إلى غير ذلك. يذكر في أول الحديث عددا من أجل أن يضبط المعدود وأن يتقن في حفظه. وهنا ذكر لسبعة أوامر وسبعة نواهي، أمور سبعة أمر بها عليه الصلاة والسلام وأمور سبعة نهى عنها، فهو حديث جامع للأوامر والنواهي. قال: أمرنا بعيادة المريض، وهذا من حق المسلم المريض على إخوانه أن يعودوه إذا مرض، وعيادته زيارته للإطمئنان عليه ولمواساته وللدعاء له. قال: واتباع الجنائز، وهذا أيضا من حق المسلم على إخوانه أن إذا مات تتبع جنازته، يصلى عليه ويذهب إلى حيث يدفن ويوارى، فهذا من حقه على إخوانه المسلمين، وهو من فروض الكفاية. قال: وتشميت العاطس، وهذا موضع الشاهد من سياق هذا الحديث للترجمة، وتشميته هو الدعاء له بالدعاء الماثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: وإبرار المقسم. المقسم أي بالله، كان يقول لصاحبه: والله لتفعلن كذا أو لا تفعلن كذا. وإبراره تحقيق ما طلب أو ما قصد بيمينه وقسمه، وهذا من حق المسلم على المسلم، ومما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم للمسلم تجاه أخيه، ولكنه يتعين على المسلم فيما لم يكن فيه مفسدة أو ما لم يكن فيه مضرة. فإذا أقسم عليه أخيه في أمر يمكنه فعله ولا مفسدة فيه ولا مضرة عليه في حصوله، فإن من حقه عليه أن يبر يمينه وقسمه. قال: ونصر المظلوم. ونصر المظلوم أي بالدفاع عنه ورفع الظلم عنه، وهذا أيضا يتعين لمن قدر على ذلك ولم يكن عليه مضرة. إذا كان قادرا وليس عليه مضرة فإن من حقه، من حق أخيه عليه أن ينصره، بل جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. ونصره ظالما بكفه عن الظلم ومنعه منه. قال: وإفشاء السلام أي بإشاعته وإكثاره، قد قال عليه الصلاة والسلام: أفشوا السلام تسلموا. وإجابة الداعي أي إلى الوليمة، فهذا أيضا من حق المسلم على أخيه المسلم، ولا سيما إذا لم يكن في الوليمة منكر ومفسدة. فهذه أمور سبعة، الشاهد منها للترجمة قوله: وتشميت العاطس. ثم ذكر النواهي، قال: ونهانا عن خواتيم الذهب فهي محرمة على الرجال، لا يحل لهم لبسها لا في اليد ولا في العنق ولا في اللباس كإزرار في لباسه ولا ساعة اليد، يحرم على الذكر أن يلبس الذهب. قال: وعن آنية الفضة، وهذا من المحرمات، استعمال الآنية من الذهب والفضة لا يحل، سواء الإناء الذي يوضع فيه الطعام أو الأمور التي يحتاج إليها في الطعام مثل الملعقة والسكين ونحو ذلك. قال: وعن المياثر، وهي وطاء محشو من الحرير والديباج، وكان يوضع على الإبل فحرم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونهى عنه. قال: وعن القسية، ثياب من الكتان، والقسية نسبة إلى بلد في مصر. قال: وعن الاستبرق والديباج، وهما صنفان نفيسان من الحرير. قال: وعن الحرير. فهذه أمور ذكر البراء بن عازب رضي الله عنه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها. والشاهد من الحديث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتشميت العاطس. نعم. قال: وعن إسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض تعوده، وإذا مات فاتبعه. ثم ختم رحمه الله هذه الترجمة بحديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. والشاهد من الحديث للترجمة قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا عطس فحمد الله فشمت. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. قال: حدثنا طلق بن غنام قال: حدثنا شيبان عن أبي إسحاق عن خيثمة عن علي رضي الله عنه أنه قال: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يجد وجع الضرس ولا أذن أبدا. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة. قال: باب من سمع العطسة يقول الحمد لله. من سمع العطسة أي عطسة غيره، هذا هو المراد، يقول الحمد لله. ونحن عرفنا مما سبق أن الحمد يقوله العاطس كما جاء بذلك الأحاديث الكثيرة على إثر النعمة التي حصلت له هو، فيحمد الله عز وجل على ما أنعم به عليه من هذه العطسة التي فيها راحة بدنه واعتدال صحته ونشاطه، فيحمد الله على ذلك. أما أن يحمد من لم تكن منه العطسة فهذا ليس عليه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الذي ساقه رحمه الله تعالى لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، فيكون الحمد للعاطس. والمسلم إن سمعه يحمد الله على إثر عطاسه يشمته بالدعاء. أما أن يحمد الإنسان لسماعه عطسة أخيه فهذا ليس عليه دليل ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأورد هنا أثرا موقوفا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ويروى أيضا مرفوعا عنه رضي الله عنه، لكنه لم يثبت لا موقوفا ولا مرفوعا. قال: من قال عند عطسة سمعها الحمد لله رب العالمين على كل حال ما كان، لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. لم يجد وجع الضرس ولا الأذن أبدا. والإسناد هنا فيه أبو إسحاق وهو السبيعي، ثقة مكثر لكنه اختلط بأخرة. والذي ثبت عن علي رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد وسنن الترمذي هو موافق للثابت في الأحاديث الأخرى، وهو المحفوظ عنه رضي الله عنه، ولفظه إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله على كل حال، وليقل له يرحمك الله، وليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. وليس في الحديث ذكر لوجع الضرس أو الأذن، فهذا هو المحفوظ عن علي رضي الله عنه، وأما الذي هنا في الترجمة فهو غير ثابت. نعم. صيغ الحمد، صيغ الحمد في حق من عطس الذي وردت به السنة الصحيحة ثلاثة صيغ. الأولى الحمد لله وهي في أكثر الأحاديث، والثانية الحمد لله على كل حال في حديث علي هذا وفي أحاديث أخرى، والصيغة الثالثة الحمد لله رب العالمين. هذه ثلاث صيغ ثبتت في السنة فيما يقوله العاطس، إما أن يقول الحمد لله، أو يقول الحمد لله على كل حال، أو يقول الحمد لله رب العالمين. وكما قال أهل العلم الأمر في ذلك على التخير، لأنها كلها ثابتة، أن بعض أهل العلم اختار بعضا دون بعض، لكن الصحيح أنها كلها ثابتة، وأن الأمر في ذلك على التخير، إن شئت قلت الحمد لله، أو قلت الحمد لله رب العالمين، أو قلت الحمد لله على كل حال. وليس للمسلم أن يزيد بشيء لم يرد، وقد أنكر الصحابة شيئا من ذلك، كما جاء في بعض الآثار أن ابن عمر رضي الله عنهما سمع رجلا عطس فقال الحمد لله والسلام على رسول الله، فقال ابن عمر رضي الله عنه وأنا كذلك أقول الحمد لله والسلام على رسول الله، ولكن ما هكذا أمرنا، فأرشده إلى السنة وإلى ترك الزيادة عليها، أنكر عليه الزيادة على السنة. فالثابت في الحمد ثلاث صيغ، إما الحمد لله، أو بزيادة على كل حال، أو بزيادة رب العالمين. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب كيف تشميت من سمع العطسة. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قال أخبرنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال رحمه الله تعالى: باب كيف تشميت من سمع العطسة، أي كيف يقول لصاحبه إذا أراد أن يشمته، إذا أراد أن يدعو له على إثر عطاسه وحمده، كيف يقول. ساق هنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قد سبق أن مر معنا في أول باب في العطاس، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، فإذا قال الحمد لله فليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله. وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، كيف يقول من سمع العطسة، أي كيف يشمت. قال: فليقل يرحمك الله، يدعو له بالرحمة. ولعل الحكمة هنا من الدعاء له بالرحمة أن من موجبات نيل رحمة الله تبارك وتعالى أن يحمد على نعمائه، وأن يشكر جل وعلا على فضله وعطائه، فهذا موجبات الرحمة. والعبد الذي يكون منه حمد عند عطاسه ولا ينسى الحمد بل يذكره ويذكر الله عند عطاسه ويحمده جل وعلا على هذه النعمة، هذا من موجبات الرحمة. ولهذا ناسب أن يدعو له أخوه إذا سمعه حامدا لله بعد عطاسه بالرحمة. أما إذا لم يحمد عطس ولم يحمد لا يسمت، كما سيأتي بذلك الحديث عند المصنف. فهذا حق لمن حمد الله بعد عطاسه، أما من لم يحمد الله ونسي ذلك فإنه لا يسمت. وسيأتي الحديث بذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. وقوله هنا فليقل له أخوه، وجاء في بعضها هنا قال فليقل له أخوه أو صاحبه، هذا شك من الراوي. وعرفنا أن جاء في بعض الطرق بلفظ أخوه بدون شك. وذكر الأخ هنا فليقل له أخوه إشارة إلى أن هذا الدعاء المتبادل هو من مقتضيات الأخوة الإيمانية، وأن هذا من معاني الأخوة الإيمانية، أن المسلم إذا أنعم الله عليه بالعطاس فحمد أدعو له بالرحمة وهو يدعو لي بالهداية والصلاح البال. فهذا من معاني الأخوة الإيمانية ومن الرابطة التي أوجدها الإيمان والدين بين أهله. نعم. يهديكم الله. نعم. الجملة الأخيرة يهديكم الله ويصلح بالكم. قال وليقل هو يهديكم الله ويصلح بالكم، أي هذه يقولها العاطس عندما يدعو له أخوه بالرحمة، يدعو له بالهداية وصلاح البال. يدعو له بالهداية وصلاح البال، الهداية أي إلى كل خير ولنيل ثواب الله ودخول جنته، فذكر الهداية ولم يذكر إلى ماذا، ليشمل الهداية إلى كل خير. وصلاح البال هو صلاح الشأن. نعم. قال حدثنا عاصم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، وإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول يرحمك الله، فأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع، فإن أحدكم إذا تثاءب ضحك منه الشيطان. أيضا هذا الحديث تقدم عند المصنف رحمه الله في باب العطاس ومضى هناك الكلام عليه، وأعاده هنا المصنف لقول النبي صلى الله عليه وسلم كان حقا على كل مسلم سمعه، على كل مسلم سمعه. سمعه يعطس أو سمعه يحمد، إن لم يسمع الحمد لا يسمت، لأن عرفنا وسيأتي أيضا الدليل الصريح بذلك أن تسميته متعلق بحمده لله على نعمة العطاس، أما إن عطس ولم يحمد فإنه لا يسمت. ولهذا سمعه أي سمعه حامدا لله بعد عطاسه. وهنا أيضا يقال هل يلزم السماع للحمد أو يكفي العلم به، مثل أن يكون الشخص ثقيل السمع ورأى من أمامه عطس ورأى شفتيه تحركت بالحمد، هل يشمته أو لا؟ أو يكون أيضا لا يسمع ورآه عطس ورأى شفتيه تتحرك بالحمد، هل يشمته أو لا؟ الصحيح أنه يشمته، لأن المقصود الذي يشمت لأجله حصل منه، تحقق من حصوله منه، فيشمته إذا علم من حاله برؤيته لحركة شفتيه أنه يحمد الله عز وجل ولم يتمكن من سماعه لثقل سمع أو نحو ذلك، فالصحيح أنه يشمته. نعم. قال حدثنا حامد بن عمر قال حدثنا أبو عوانة عن أبي جمرة قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. ثم أورد رحمه الله هذا الأثر فيما يقوله من سمع العاطس عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. فزاد يرحمكم الله، ضبطت عندكم شمت بضم الشين. قال سمعت ابن عباس يقول إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله، لعله والله أقرب والله أعلم الأقرب أنها إذا شمت، لأن هذا الدعاء يقوله من يشمت العاطس، فإذا عطس يقول الحمد لله، فإذا شمته قال يرحمكم الله، ثم يقول بعد ذلك العاطس يهديكم الله ويصلح بالكم. ويؤكد ذلك أن البخاري رحمه الله ساقها في كيف تشميت من سمع العطسة، فلعل الأقرب والله أعلم أن ضبطها أنه سمعت ابن عباس يقول إذا شمت عافانا الله وإياكم من النار يرحمكم الله. زاد هنا عافانا الله وإياكم من النار، عافانا الله وإياكم من النار. بعض أهل العلم يقول لعل هذا كان من ابن عباس أحيانا أو في بعض الأوقات، والذي ثبت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو يرحمكم الله أو يرحمك الله، وهذه الزيادة عافانا الله وإياكم من النار قيل ربما أن ابن عباس رضي الله عنهما قالها في بعض المرات أو حصلت منه في بعض المرات، ويمكن أن يقال أيضا إن ذلك فعله رضي الله عنه عن سنة عرفها أو أخذها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. نعم. قال حدثنا إسحاق قال أخبرنا يعلى قال أخبرنا أبو منين وهو يزيد بن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطس رجل فحمد الله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ثم عطس آخر فلم يقل له شيئا، فقال يا رسول الله رددت على الآخر ولم تقل لي شيئا، قال إنه حمد الله وسكت. ثم ختم هذه الترجمة بهذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والشاهد منه هو قول النبي صلى الله عليه وسلم يرحمك الله، ففيه أن السنة لمن سمع العطسة وسمع العاطس يحمد الله أن يقول له يرحمك الله. وقوله في تمام الحديث إنه حمد الله وسكت جاء في الصحيحين وإنك لم تحمد الله، وإنك لم تحمد الله، وهذا فيه أنه إن حمد سمت وإن لم يحمد لم يسمت، كما يأتي في الترجمة الآتية. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان التيمي قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال: شمت هذا ولم تشمتني؟ قال: إن هذا حمد الله ولم تحمده. ثم عقد رحمه الله هذه الترجمة، قال: باب إذا لم يحمد الله لا يشمت، أي إذا لم يحمد العاطس الله على إثر عطسته فإنه لا يسمت، لأن تسميته وهو الدعاء له بالرحمة إنما يكون على إثر حمده لله تبارك وتعالى. فإذا ترك الحمد ونسي الحمد وغفل عنه فإنه لا يسمت. ودليل ذلك حديث أبي هريرة المتقدم وحديثه الآتي وحديث أنس الذي سمعناه، وهو قوله: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت أحدهما ولم يشمت الآخر، فقال، أي الذي لم يشمت: شمت هذا ولم تشمتني، أي دعوت له ولم تدعو لي. وهذا فيه حرص الصحابة على كسب دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قاله عن حرص ورغبة في الخير. قال: إن هذا حمد الله ولم تحمده، فعلم من ذلك أن الدعاء حق لمن حمد، أما من لم يحمد ترك الحمد نسيانا أو غفلة فإنه لا يسمت. وهنا مسألة، وهي: هل يذكر إذا حمد، إذا عطس ولم يحمد، هل يذكر أو أنه يترك دون تذكير؟ قولان لأهل العلم. بعض أهل العلم قال أنه يذكر، وبعضهم قال أنه لا يذكر. وابن القيم رحمه الله لما عرض المسألة في كتابه زاد المعاد قال: ظاهر الأدلة أنه يترك بدون تذكير، لأنه جاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث وليس فيها شيء من التذكير، بل كلها فيها تركه دون تذكير. لكن إن كان جاهلا يعلم، إن كان جاهلا يعلم، إذا كان لا يعرف السنة فهذا يعلم، مثل الصغير أو الإنسان الذي عرف أنه لا يعلم السنة فإنه يعلم. أما إذا كان يعرفها فترك الحمد نسيانا أو تركه غفلة يترك، لأن هذا حق لمن استشعر النعمة وحمد الله سبحانه وتعالى، فحق على من سمعه أن يشمته. نعم. قال حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا ربعي بن إبراهيم هو أخو بن علية قال حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمت، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف: عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته، فقال إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك. ثم ختم بحديث أبي هريرة قال جلس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما أشرف من الآخر، أي أعظم منزلة وأرفع مكانة، فعطس الشريف منهما فلم يحمد الله ولم يشمته، أي النبي عليه الصلاة والسلام، وعطس الآخر فحمد الله فشمته النبي صلى الله عليه وسلم، فقال الشريف عطست عندك فلم تشمتني، وعطس هذا الآخر فشمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا ذكر الله فذكرته، وأنت نسيت الله فنسيتك. تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام هنا نسيت الله لمن ترك الحمد، قال نسيت الله، قاله في حق من ترك الحمد، وهذا فيه تنبيه إلى أن هذه غفلة ونسيان لا ينبغي أن يكون من المسلم، بل الذي ينبغي أن يذكر عند عطاسه نعمة الله العظيمة عليه بهذا العطاس فيحمد الله عز وجل على هذه النعمة. قال وأنت نسيت الله، قصد بقوله نسيت الله أي غفلت عن الحمد عند عطاسك. قال فنسيتك، وقوله نسيتك أي تركتك دون أن أشمتك، لأن من معاني النسيان الترك. نعم. قال رحمه الله تعالى باب كيف يبدأ العاطس. قال حدثنا إسماعيل عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا عطس فقيل له يرحمك الله فقال يرحمنا الله وإياكم ويغفر لنا ولكم. ثم عقد هذه الترجمة قال باب كيف يبدأ العاطس، أي بعد أن تكون هذه النعمة وأن تتيسر له هذه المنة كيف يبدأ، ومر معنا في الأدلة وسيأتي أيضا أنه يبدأ بالحمد، حمد الله عز وجل، سواء قال الحمد لله أو قال رب العالمين أو قال على كل حال، كل ذلكم ثبتت به السنة. وإذا شمت يكون جوابه لمن شمته يرحمكم الله أو يرحمك الله كما جاء في الأحاديث، وهنا زيادة يرحمنا وإياكم ويغفر لنا ولكم، والكلام فيها نظير الكلام في الزيادة التي تقدمت معنا من حديث ابن عباس أو في أثر ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عطاء عن أبي عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم. ثم أورد هذا الحديث موقوفا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله رب العالمين، وهنا فيه زيادة رب العالمين، وليقل من يرد يرحمك الله، وليقل هو يغفر الله لي ولكم. فهنا ساقه لما فيه من زيادة رب العالمين، وهي مما يبدأ به العاطس، فهو له أن يبدأ بقوله الحمد لله أو رب العالمين كما هنا، أو على كل حال كما جاء في بعض الأحاديث الثابتة. نعم. قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا عكرمة قال حدثنا إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: عطس رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مزكوم. ثم ختم بهذا الحديث أن رجلا عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يرحمك الله، أي أنه حمد الله فشمته النبي عليه الصلاة والسلام، قال: يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا مزكوم. وهذه بعض الروايات التي وردت في ما يتعلق بتكرر العطاس، وسيأتي بذلك ترجمة خاصة عند المصنف رحمه الله تعالى. نعم. إذا صيغ الرد إذا قال يرحمك الله، ما هي الصيغ في الرد؟ بالنسبة للمشمت الذي مر معنا يرحمك الله أو يرحمكم الله، وبالنسبة للرد مر معنا في بعض الروايات، ومنها الرواية التي قال عنها البخاري رحمه الله: أثبت ما يروى في هذا الباب يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم، أو يهديك الله ويصلح بالك. وهنا في هذه الرواية وهي ثابتة يقول: يغفر الله لي ولكم، فهذا ثابت. وأيضا ما جاء في الرواية المتقدمة أيضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: باب من قال يرحمك إن كنت حمدت الله. قال حدثنا عارم قال حدثنا عمارة بن زادان قال حدثني مكحول الأزدي قال: كنت إلى جنب ابن عمر رضي الله عنهما فعطس رجل من ناحية المسجد، فقال ابن عمر: يرحمك الله إن كنت حمدت الله. ثم قال رحمه الله: باب من قال يرحمك الله إن كنت حمدت الله، أي يدعو له دعاء معلقا. فهل يفعل ذلك؟ هل يقول لمن سمعه عطس ولم يسمع حمده، هل يقول يرحمك الله إن كنت حمدت الله، أو أن السنة أن يتركه نهائيا؟ والصحيح الذي ثبت في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يترك ولا يؤتى بهذه الصيغة المعلقة الغير مجزوم بها، لا يقال يرحمك الله إن كنت حمدت الله. وساق البخاري رحمه الله هنا أثرا عن ابن عمر أنه كان إلى جنبه رجل من ناحية المسجد فعطس، فقال ابن عمر: يرحمك الله إن كنت حمدت الله، يرحمك الله إن كنت حمدت الله. لكن إسناد هذه الرواية إلى ابن عمر غير ثابت، عمارة بن زادان ضعيف، ولهذا ضعف الإسناد به. والذي جاء في الأحاديث الصحيحة وقد مر شيء منها عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه تركه، ومنها الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: نسيت الله فنسيتك، أي تركتك، فلم يقل يرحمك الله إن كنت حمدت الله، وإنما نسيه أي تركه عليه الصلاة والسلام لكونه لم يحمد الله. ولهذا السنة أن العاطس إن نسي الحمد يترك دون أن يسمت، وإن كان يعلم من حاله أنه جاهل بالسنة يعلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب لا يقل آب. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه سمعه يقول: عطس ابن لعبد الله بن عمر إما أبو بكر وإما عمر، فقال آب، فقال ابن عمر رضي الله عنهما: وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. ثم قال رحمه الله: باب لا يقول آب، أي لا يقول ذلك العاطس. وآب هذه أو هذا حرف يدخل أحيانا من بعض العاطسين، يدخل في صوت عطاسه، أي يأتي هذا الحرف زيادة في صوت العطاس، يأتي هذا الحرف مضموما إلى صوت العطاس، يسمع منه في آخر صوت عطاسه. والسنة عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما جاء في صحيح مسلم وغيره أنه كان إذا عطس يضع ثوبه أو يده على فمه ويخفض أو يغض بها صوته، يخفض أو يغض بها صوته، هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام، فيضع يده على فمه أو طرف ثوبه يضعه على فمه، وأيضا يخفض، يحاول أن يغض أو يخفض الصوت. لكن إذا أرسل الإنسان العطسة وترك الأمر يخرج بصوت عالي، يمكن أن تأتي مثل هذه الزيادة، زيادة هذا الحرف. وجاء أيضا في مستدرك الحاكم بسند ثابت من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليضع كفيه على وجهه وليخفض صوته. فليضع كفيه على وجهه، كفيه أي يديه معا، على وجهه أي يضم يديه، يلصقهما يدنيهما من فمه وأنفه. وجعل اليدين بهذه الصفة التي أرشد إليها النبي عليه الصلاة والسلام يترتب عليه فائدتان: الأولى انخفاض الصوت، لأن صوت العطسة إن أرسلت بدون محاولة لخفضها بمنع الصوت العالي وخفضها أيضا بوضع اليد يكون صوتها مؤذيا، يكون صوتها مؤذيا. أحيانا بعض الناس إذا عطس المكان برمته يرتج ويهتز، وربما بعض الناس ينسى تشميته من قوة عطسته. فالسنة أن يحاول الإنسان أن يكون صوت العطسة خافضا، هذه السنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يخفض ويغض بها صوته، هذه سنة. وأيضا يضع يده مثل ما ذكرت في الحديث، قال يضع كفيه أي على وجهه، أولا لخفض الصوت والتقليل من حدة الصوت وارتفاعه، هذه فائدة. والفائدة الثانية حتى أيضا لا يخرج أحيانا مع العطاس يخرج شيء من الرذاذ، أو فقد يصل إلى من أمامه، أو قد يكون منظره على الأقل مؤذي لمن أمامه. فانظر إلى هذا الأدب الرفيع العظيم الذي أرشد إليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. فالسنة أن يحاول العاطس أن يخفض صوته ما استطاع بعطسته، والأمر الثاني أن يضع كفيه على فمه وأنفه حتى يخفض الصوت من جهة، وأيضا حتى يمنع تطاير شيئا من الرذاذ الذي قد يخرج على أثر العطاس. أورد هنا عن مجاهد قال: عطس ابن لعبد الله بن عمر، إما أبو بكر وإما عمر، أحد ابنيه إما أبو بكر وإما عمر، فقال آب، أي زاد هذا الحرف في صوت العطسة، فقال آب: وكما أشرت مثل هذا الصوت أو قريبا منه عندما تشتد العطسة ويترك الأمر دون أن يضبط نفسه قد يزيد مثل هذا الحرف في عطاسه. فقال ابن عمر، أي قال لابنه لما سمع منه هذا الحرف، قال: وما آب؟ والاستفهام هنا للإنكار، أي قال ذلك منكرا عليه. قال: وما آب؟ أي ما هذا الحرف الذي زدته في صوت العطاس؟ قال: وما آب؟ قال: إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. هذا من كلام ابن عمر، ومثل هذا القول يتعلق بأمر غيبي وليس مما للرأي فيه مجال، ولهذا له حكم الرفع، والإسناد ثابت إلى ابن عمر رضي الله عنهما. قال: وما آب؟ إن آب اسم شيطان من الشياطين، إن آب اسم شيطان من الشياطين جعلها بين العطسة والحمد. فانظر إلى حرف يسير يغفل عنه الإنسان أو يتساهل فيه فيكون اسما لشيطان يأتي على لسانه يفصل بين حمده لله على نعمته التي أنعم بها عليه. وهذا كله أيضا فيه تأكيد لرعاية السنة والمحافظة عليها بأن يخفض المسلم من صوته عند عطاسه ولا يترك العطاس يخرج مرسلا على أشده، بل يخفض من صوته به ويضع يده لخفض الصوت ولمنع خروج شيء من الرذاذ أو نحو ذلك، فهذه هي السنة. أما إذا أهمل الإنسان السنة أو فاته القيام بها وترك العطاس يخرج عاليا على شدته، ربما يدخل هذا الحرف، وقد نص ابن عمر رضي الله عنهما على أنه اسم شيطان من الشياطين قال جعلها بين العطسة والحمد، أي وسوس للإنسان وسول له أن يأتي بهذا الحرف زيادة على صوت العطاس حتى يأتي أو يقع اسم الشيطان بين العطسة التي نعمة الله وبين الحمد الذي هو حق الله سبحانه وتعالى على عبده، فيفصل بينها بهذا الحرف. وهذا يبين لنا خطورة هذا الأمر من جهة، وأيضا يبين لنا ضرورة مراعاة السنة والتأدب بآداب الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ولا يزال بقي في موضوع العطاس بقية يأتي الكلام عليها بإذن الله تبارك وتعالى في لقاء الغد. نسأل الله عز وجل أن يمنحنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يبصرنا بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يوفقنا لحسن تطبيقها والقيام بها على الوجه الذي يرضيه عنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.